قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 42 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول قضايا التوحيد ومسائله، نحن مع توحيد العبادة ومفهوم العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مضى بنا الكلام مع العبادة في بيان أركانها وشروطها وأقسامها، ومنها القولية والفعلية. ومن الفعلية تناولنا في المحاضرة السابقة الصلاة وما هو على شاكلتها وما هو مرتبط بها أو جزء منها أو له مفهومها واسمها. قل إن صلاتي، الصلاة التي نعرفها ولا بد فيها من الإخلاص والاتباع، والصلاة والتي منها الركوع والسجود لله، والصلاة في معناها اللغوي الدعاء وهو لله، وسبق بيانه عند الكلام عن العبادة القولية، والصلاة ومنها الطواف لقول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. مضت بنا المحاضرة السابقة حول هذه القضايا: الصلاة لله فينبغي إخلاص النية فيها مع حسن الاتباع، والركوع لله فلا ينبغي لأحد أن يركع لغير الله أو ينحني لغير الله، والسجود لغير الله فلا ينبغي لأحد أن يسجد لغير الله ولو على سبيل التحية والتكريم فضلا عن العبادة والتعظيم. وما ذكر في هذا الباب من شبهات كسجود الملائكة لآدم أو سجود إخوة يوسف له مع أبويه، فقد سبق الرد على هذا في من استباح السجود لغير الله وأمر أتباعه أو مريديه للسجود على أعتاب الأولياء والصالحين لمثل هذه الشبهة أو تلك. وقد رأينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرفض السجود من معاذ تحية وتكريما، وقال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنسخ هذا الحديث كل شبهة سبقت وكل حكم قد صدر قبل هذا، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، وقد وجد الناسخ، وقد جاءت شريعة الإسلام الخاتمة لتعلمنا إخلاص التوحيد لله عز وجل، وإخلاص العبادة لله جل وعلا، وإخلاص الدعاء لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهكذا. فالصلاة وكل ما في معناها لله، ويعجب الواحد وهو يتكلم في هذه الأبجديات البدهيات المسلمات أننا لازلنا نتناقش في مثل هذا، بل ونتهم أننا نعلم الناس عقيدة مستوردة، عقيدة وهابية، عقيدة إرهابية. لماذا؟ لأننا نقول الصلاة لله، طب ما احنا بنقول حتى في الصلاة وفي التشهد تحيات لله والزاكيات لله، تحيات لله والصلوات لله، تحيات لله والصلوات الطيبات، ودي الصلوات لله وبما فيها الركوع لله والسجود لله، والآية قالت يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم افعلوا الخير لعلكم تفلحون، والطواف ببيت الله، دي مسائل يمكن أن يختلف عليها، لكن هل اتفقنا عليها؟ سؤال أول، هل يمكن أن نختلف عليها؟ لا. هل اتفقنا عليها؟ برضو لا. اتفقنا على أن لا نتفق، يعني دي مسائل لا يختلف عليها، هو ده اللي بيقولوا فيه العرب لا يختلف عليه اثنان ولا انتطحوا فيه عنزان، ده مش عنزان اللي انتطحوا بس دي يعني. طب المسألة سبحان الله العظيم بقى العقيدة دي المسلمات اللي جايين بنتعلمها احنا دلوقتي على كبر، دي أمور ما ينبغي لإنسان مذ نعومة أظفاره ما ينبغي له أن يبلغ الحنث أو الحلم إلا وهذه الأمور في ذهنه مثل شرب الماء، ومع ذلك سبحان الله العظيم أنا ممكن أقول الدرس وممكن واحد يسمعه من خلال المواقع اللي بتنزل عليها الدروس ويعمل عليه درس تاني في قناة فضائية عشان يرد على انه ازاي بنقول السجود لله وازاي بنحرم السجود للأولياء، ايه اللي بيحصل؟ لكن صرنا في زمن لا نكاد نتعجب، ان كل شيء يثير العجب. مسألة زي دي سجود لله، لك لا بتحرم السجود للأولياء يا مفترين، بتحرم السجود للأولياء، يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا اللي بتكرهوا الأولياء، يا ناس يا اللي ما بتحبوا النبي، يا ناس يا اللي بتاخدوا فلوس على الدين، ايه ده ايه ده ده كلام؟ مسألة زي دي اختلف عليها عالم؟ مفيش واحد اقرا هنا عشان يشد بشعره يا اخوانا، مش عارف انا. لا اله الا الله. قل ان صلاتي ونسكي النسك. طبعا امشي مع الآية، تيجي الآية بعد ما تقول ومحياي ومماتي تقول لله، يعني صلاتي لله، نسكي لله، محياي لله، مماتي لله. ده المنهج الذي رسمه الله لمحمد بن عبد الله أفضل خلق الله عليه صلاة الله وسلام الله. ونسكي لمن؟ لله. النسك جمع نسيكة، منها الزكاة نسك، صيام نسك، الحج نسك، الهدي نسك، ذبح القربان نسك، الأضحية نسك، النذور نسك، هذه تسمى نسك. ومناسك، ومفردها نسيكة، وجلها تستخدم في الذبح، فيقال عن العقيقة نسيكة، وعن ذبح القربان نسك، وعن الأضحية نسك، النذور نسك، الزكوات نسك. طيب الزكاة نسك، دي معروفة معروفة ونسكي على أن زكاتي لله، زي ما قال قل إن صلاتي، بس اجعلها لوحديها لما لها من أهمية. وجمع النسك في كلمة فتندرج فيها كل ما ذكرنا. ونسكي، نسكي لله، يبقى زكاتي لله دي مفروغ منها، أن الزكاة لله، كما تصلي لله تزكي لله، بس بنفس الشرطين والركنين اللي قلناهم قبل كده، أن الزكاة لابد فيها من إخلاص النية وصورة عمل مشروع، الإخلاص والاتباع. فإذا كانت الزكاة بدون إخلاص كأن يكون فيها رياء، كأن يكون فيها مفاخرة، كأن يكون فيها من وأذى، سواء أكان هذا في الزكاة المفروضة أم في صدقة التطوع، يبقى هذا يجعل العمل محبطا والعياذ بالله. فإخلاص النية في الزكاة مطلوب، في الصدقة، في كل صور الإنفاق، وهو شرط في كل الأعمال. الكلام الآن عن النسك وعن الزكاة كواحدة من هذه النسك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تشملها. وجاء فيها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إخلاص النية، أسررت أو جهرت، المهم الإخلاص. وممكن تطلع الزكاة علانية وتبقى قدوة لغيرك، والصدقة تبقى علانية من أجل أن تكون أسوة لغيرك، والله قال إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يبقى المسألة هنا لم تنحصر في إنها سرا ولا جهرا، المهم النية شكلها إيه، في السر أو في الجهر. وانت عندك أعمال لابد تجهر بها، تلتقي فيها مع الناس، صلاة جماعة وأمور أخرى ودروس علم، قضية مش قضية إصرار وإعلان، لكن النية شكلها إيه؟ إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن هذه الزكاة لله، هذه مسألة مفروغ منها، لكن بنبين أنها إذا كانت لله يبقى لابد من إخلاص النية والمتابعة، صحة العمل. الزكاة دي طالعة من مال حلال، طالعة كما أراد الله، حاجة كده من أوسط أموالكم، يعني فيها الوسطية، ما كلفكش الإسلام إنك ناخد منك أجود ما عندك في الزكاة، ولا إنك في الدين أوحش وأخبث ما عندك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم معاذ بن جبل الحديث وفيه فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، ما تاخدش أحسن ما عندهم، إنما الوسط. ما يجيش إنسان يزكي فيشوف أوحش ما عنده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تأخذون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الآيات. إذن الزكاة لله وركناها نية خالصة وصورة عمل مشروعة. ينفعش الإنسان يزكي بنية غير خالصة، أو إنه يزكي رياء أو منا أو أذى. يبقى واحد مثلا مسؤول عن إخراج زكاة مال لفقراء ليتامى لمساكين، وكل ما يقوله من أديتكم من عملت انتوا كذا انتوا كذا، ما ينفعش ما ينفعش. سواء كنت مسؤولا عن مال او كانت زكاة مالك اصلا او حتى صدقة تطوع، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعوذ بالله. طب دي مسألة المفروض مفروغ منها، لكن الشيء الذي لا يكاد يخطر على البال أن النذر نسك مثل الزكاة. النذر نسك، الزكاة نسك، النذر نسك، لا دي ما نعرفهاش. هذه إذا أنت خالطت الناس وخبرتهم حتى الطيبين منهم تلاقي إنه يطلع الزكاة لله ولم يرد في ذهنه يوما ما أن النذر لله، إنما النذر ده بتاع المشايخ. لذلك إحنا نشأنا في قرى ما نعرفش حد كان يطلع نذر لله خالص. الجاموسة ولدت أول حلبة للنقيب، مصيبة حصلت وربنا رفعها، يبقى العجل للسيد البدوي. الواد مش عارف نجح، يبقى ننذر الشيء الفلاني، ممكن 5 شمعات 10 شمعات فلوس اي حاجة تتفق مع طب افرض الحكاية اكبر من كده، يبقى خروف لسيدنا الحسين او للسيدة زينب او لسيد عبد الرحيم القناوي او لسيد ابراهيم الدسوقي. طيب وهكذا النذور دي لا يرد بذهن العامة من المسلمين إن هي بتبقى بتاعة ربنا. إنك تسمع واحد يقول نذرت لله دي أندر من الكبريت الأحمر. عارف زي لما كنت بكلمكم عن مسألة المدد، إنك تسمع واحد يقول مدد يا رب إن ما كانش سني، وبيرد على واحد بيقول مدد يا آل البيت ومدد يا رسول الله ومدد يا أولياء الله، نادر ما تسمع اللي يقول مدد يا رب. فبرضو نفس الحكاية، نذر لله مسألة عند الناس مش وردة خالص، إنما النذور دي بتاعة الصناديق، صناديق النذور، وما في ضريح إلا ومعاه صندوق، صندوق كبير قوي. وحتى الأولياء اللي يقولوا البلد محروسة بيهم بتسرق الصناديق ومش قادرين يحرسوا الصناديق، حتى مش يحرسوا البلد. تسمع الدراويش يقول لك يا محروسة يا مصر بأوليائك، ومثلا يقول لك ده ما دام عندنا السيد البدوي خلاص طمن على البلد، وتبص تلاقي تقرا في الجرايد اتسرق صندوق السيد البدوي. الله، مش قادر يحافظ على الصندوق اللي عنده يحافظ لنا على البلد، وسرق الصندوق يا محمد بس مفتاحه معايا. ايه ده؟ النذور يا اخواننا لله، ما ينفعش النذر لغير الله، انما الواقع غير كده خالص. الواقع تلاقي راجل كل ما يجيله عيل يموت يقول لك طيب ننذر تاني وننذر تالي، تلس لغاية لما يجي في يوم من الأيام يقول لك والله ما أنا معترف لك بكرامة يا بدوي، كل ما يجي عيل يموت وأنا عامل لك نذر. ولما تقرأ قصة الرجل الذي قال كنت قبوريا تلاقي حاجات من دي كتير. هتلاقي كمان تخصصات في النذور. إذا كان من جنس العجل ده بتاع السيد، إنما الخرفان ناس تاني، إنما يعني الشيء اللي أنا شفته ما شفتش حد قال أنا نذرت خروف للسيد البدوي، إنما الشيء اللي دايما أسمعه عجل السيد البدوي. طب لازم السيد البدوي عجل؟ ما ينفعش خروف؟ ليه؟ ما اعرفش. اهدي انا ما اخدتش فيها تخصص، ما عرفتش السر فيها ايه، ليه السيد البدوي عجل؟ انما يعني يقول لك ده عجل السيد البدوي، انما البقية خرفان، ممكن ديك رومي ولا ديك بلدي حتى. اهو ديك فهمت الموضوع. في عرف مين الكلام ده يا جدعان؟ في شرع مين؟ لا في عرف ولا في شرع، لكن واقع موجود بيقول ان الناس بتنذر لغير الله. لدرجة لما كنا بنركب القطر وتلاقي عربية الشحن وتلاقي في شحن خرفان وعجل، وايه ده؟ يقول لك اصل مولد البدوي ده، مولد سيدنا الحسين ده كذا. طب والناس دول يعني الحاجات دي يقول لك واخدينها للمولد، نذروها للاولياء. ولما لقوا أمثالنا بيقول لهم يا جماعة النذر لله، بقى يقولوا ايه؟ وما انتوا يعني فاكرين نذرينها للمشايخ؟ ما هي لله بس عشان فقراء سيدنا الحسين وعشان فقراء السيد البدوي. طب وفقراء البلد اللي عندك مش أولى؟ وأقاربك الفقراء لما تعطيهم وتبقى لك أجران صلة وصدقة، مين قال لك انك انت تشحن وتنقل النذر من مكان لمكان تقول لي عشان فقراء البدوي والحسين؟ ومين قال لك ان هم فقراء يا راجل؟ ده اغلب تجار حشيش والافيون هناك. فقراء ايه اللي انت بتقول عليه؟ وافترض انه الدنيا كلها فقراء حوالين سيدنا الحسين والسيد البدوي، ما انت عندك النذر لا يجوز الا لله وفي مكان لا ينذر فيه لغير الله. شرط ده توديه فين؟ خليك انت بتقول انا نذرت لله بس عشان فقراء السيدة والحسين، مش هينفع، لان غيرك نذر هناك لغير الله، فاي نذر او اي ذبح والذبح جزء من النذر شرطه ان يكون لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله. ولذلك لما جاء صحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نذرت نذرا ببوانة اسم مكان، قال هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ المكان ده في صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. فالمكان نفسه شرط أن لا يعبد فيه غير الله ولا ينذر فيه لغير الله، ولا يكون فيه عيد من أعياد الجاهلية ولا مولد من موالد الجاهلية، وهذا غير متحقق مع قبور الأولياء والصالحين التي صارت عندنا أماكن يعبد فيها غير الله، وفيها جاهليات وفيها منكرات وفيها شركيات وفيها ضلالات. احنا بنقول لا يركع لهذه القبور ولا يسجد لها ولا ينذر لها ولا يطاف بها، ده المفروض اصلا انه هي ما تكونش موجودة على وجه الارض، فيش حاجة اسميها في الاسلام قبور فوق الارض، مفيش حاجة في الاسلام اسميها انه المقابر نعملها بيوت وعمارات زي الجماعة اللي يقولك عاوزين نعمل مقبرة دورين وبعد كده ثلاثة وتبقى خمس ونبقى بعد كده نركب اسانسير. لا، فيش حاجة اسميها مقبرة فوق الارض الا بمقدار شبر ليعلم انه قبر فلا يجلس عليه ولا يصلى اليه. فيش حاجة في الإسلام اسمها تعلية القبر وتسنيمه ويبقى كده مشرفا فوق الأرض، لا. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي رضي الله عنه، وهو سيدنا علي بيقول لأحد الصحابة تعالى ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تجد تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فسوى الإسلام بين وثنيتين، بين صنمية قائمة وبين قبور مرتفعة، كلاهما في نظر الإسلام وثنية. لا ترتفع القبور فوق الأرض، فما بالك بالكتابة عليها؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبور، وما بالك بتجصيصها وتبييضها؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وما بالك باتخاذ التحف والنجف والسراجات والسرج والأحمر والأخضر والأصفر زينة وبهرجة عليها؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأخطر من كل ما ذكر اتخاذ المساجد على القبور، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. فالمساجد أماكن الصلاة، بيوت الله في الأرض أطهر البقاع، والقبور أماكن أخرى لا يصلى إليها ولا عليها ولا تجتمع في مع المسجد في مكان واحد. لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. وبناء المساجد على القبور من عادات الفاطميين العبيديين، هذه الشيعة الرافضة الغلاة الذين أرادوا هدم الدين باسم هذه المظاهر، فجعلوا مقامات وأضرحة وتوابيت وبنوا عليها المساجد لأولياء وغير أولياء، وتلاقي مقبرة فيها جندي فرنسي ومقبرة فيها جندي انجليزي، ومقبرة الشيخ تراب طلع التراب فعلا ما طلعش فيها غير شوية تراب، ومقبرة الشيخ فلان اللي اتنين نصابين عاوزين يكسبوا من وراها وحطوا الصندوق وبنوا الضريح وعملوا حكاية، وقوم لما اختلفوا هم وبيقسموا قال له احلف لك براس الشيخ، قال له ما احنا اللي دفنينه سوا، وكان المدفون حمار ما كانش شيخ ولا حاجة خالص، وحطوا عليه زعزوعة وقالوا الشيخ بين. ويعني الشيخ بين؟ وكون الشيخ يبين ونبني له ضريح ليه؟ ده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى خيمة على مقبرة قال ما هذا؟ قالوا تظل، قال ارفعوها فإنما يظله عمله، واحنا بنجيب ضريح خشبة وعليها راس والراس عليها عمة ونحط فيها سبح ونعملها كده بالأحمر والأخضر والأصفر والتحف والنجف، وبعدين الضريح، والضريح ده ممكن يبقى مفضض وممكن يكون مذهب، ونلاقي البهرة جابوا لنا ضريح مذهب للسيدة زينب رضي الله عنها وضريح مفضض لسيدنا الحسين، ومستعدين يجيبوا ذهب كله بس اللي افتحوا لهم الباب. انا مش عارف في اي دين هذا الكلام الصريح بتاع النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ القبور تعليتها والكتابة عليها، اتخاذ المساجد على القبور. وعندك حديث أم سلمة، أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما لما رأت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شرار الخلق. ومع ذلك الدفاع المستميت منه خلاص سيبها مفتوح، الدفاع المستميت عن عبادة الأضرحة أو إنه ده دين ولا ده دين، ده القرآن أمر بكده، أمر بكده. أمر فين القرآن؟ في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب السياق ده يفهم منه، يفهم منه إنه ده دين؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام اللي نزل عليه القرآن ونزلت عليه سورة الكهف وفيها قصة الفتية أصحاب الكهف، وهذا جزء من السياق في قصتهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهم منها النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبنى على قبور الصالحين مساجد. إذا كان الأمر كذلك فلما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام مجرد الدعاء، وكل من عرفت من الصوفية يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام بما لو إنه يعني يقول لك كل الأرض دي لو اجتمعت ما تسويش حب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما تيجي تقول له طب الحب اتباع، طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسألة تعلية القبور وبناء المساجد على القبور: ألا إني أنهاكم عن ذلك، وربنا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فصين فإني أنهاكم عن ذلك. وهل مثل هذه الأحاديث ضعيفة في الصحيحين تبقى ضعيفة؟ لا، منسوخة. ولدي ده قبل موته عليه الصلاة والسلام بخمس، أي بخمس ليالي، كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام يرفع الخمرة عن وجهه وهو يتصبب عرقا، ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. وتقول رضي الله عنها وأرضاها: كان عليه الصلاة والسلام يرفع الخمرة غطاء من على وجهي ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكان من أواخر ما قاله عليه الصلاة والسلام وآخر ما دعا به عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم بشيء بعد ذلك كما جاء في الحديث كان من آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذه الأمور واضحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صحيحة صريحة غير منسوخة. فأين نذهب بها؟ لغاية دلوقتي قلنا قال أحمد بن حنبل، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، ما قلناش إلا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا يعني الحكام. طب لما يجي الحكام النهاردة بحكم الغلبة، حكم انه ولي امر، بحكم انه خد الحكم بالغلبة لا بالاختيار ولا بكذا ولا في شريعة مطبقة، وقال الحلال حرام والحرام حلال، يبقى ده دين؟ ما يبقاش دين. فالآية هنا ما قالتش قال مثلا صالحون ولا أولو الأمر ولا أهل الحل والعقد، لا، تقال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا بحكم السلطان. واحد عاوز يعمل لنفسه ذكرى وتاريخ، الملك اللي اكتشف في حياته وفي فترته. الآية العجيبة دي آية الفتية اللي لبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9، وبعدين ربنا بعد ما احياهم اماتهم، حد يعمل لهم حاجه كده يذكر هو بها، فقال نعمل لهم حاجه ذكرى على مدى التاريخ، نعمل لهم متحف او معبد، لانه حاجه دينيه يبقى نسميه معبد. والقران سماه مسجدا لانه كلمه المسجد تطلق ويردها المعبد، وتطلق في الرسالات السابقة والأمم السابقة، وتسمى بأشياء أخرى، تسمى صومعة ودير ومعبد وكنيسة وكذا وكذا، لكن في تخصيص وتعميم وفي ترادف. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، معبدا أو متحفا، لغاية لما اكتشفوه من قريب وشافوا كل الأمارات اللي ذكرتها سورة الكهف عن هذا المعبد أو الكهف الذي كان فيه الفتية، وجدوها تنطبق عليه، آية من آيات الله. فده كلام ليس تشريعا، لم يرد هذا القول على سبيل التشريع، وإلا فكلام النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن بناء المساجد على قبور الأنبياء والأولياء صريح. فكيف نفهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا على أنه ده أمر من الله؟ لا، إنما هو أمر من من الذين غلبوا على أمره. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الأمر إما أنه من حاكم كافر وليس بعد الكفر ذنب ما يفرق بين حلال ولا حرام ولا توحيد ولا شرك، وعاوز يعمل لنفسه شيئا ما، فأمر ببناء معبدا أو متحفا على هؤلاء الفتية، فهو ليس بدين لأنه قول كافر أو أمر من حاكم كافر. قال: وعلى افتراض أن الذي أمر ببناء المسجد على قبور الفتية أهل الكهف الصالحين كان مسلما وجاز هذا في حينه، فلا يجوز في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لورود النهي بذلك في أحاديث متواترة صحيحة متضافرة متكاثرة كلها تنهى عن بناء المساجد على القبور، وتنهى عن إدخال القبور في المساجد، حتى قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فأيما مسجد بني على قبر فبناؤه باطل وجب هدمه، وأيما قبر أدخل مسجدا فإدخاله باطل وجب نبشه. كلام مقرب عند سلف الأمة، ومش بقول لك الكلام ده مقرر تطلع من عندي تتفكر تعمل حاجة من دي، اوعى هيطلع تنظيم ابن 60 في 70. احنا بنهدم الشركيات في قلوب الناس، انما طول عمرنا عارفين الاحاديث دي وعارفين الاحكام دي وعارفين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الائمة، لكن لفكرنا نهدم ضريح ولا نقرب منه. وليس في مثل هذا نغير المنكر باليد ابدا، لما يترتب عليه من منكر اكبر ومن فتنة اعظم، لانه عندنا ضوابط شرعية بنمشي عليها. مش واحد يطلع ياخد لي اشتري جركن بنزين ويشوف له ضريح يكون معمول خشب وقماش ويكب البنزين ويولع ويمشي، لا ما فيش الكلام الفارغ ده اللي بيتعمل في حتة تانية عاملة فتن قد كده في الصومال وفي غير الصومال، لا، انما نحن نهدم الشركيات من قلوب الناس. لما نهدم اضرحة لا، ما كان ايام الصحوة الاسلامية لما كانت واخدة راحتها قوي كان يجوا مثلا على كباريه يهدوه او يحرقوه او خمارة او حاجة من هذا القبيل، نبص نلاقيها اخذ الراجل تعويض يقول لك ما كانش حرقوه من زمان ليه، ويبقى احسن من مكان. ده ما ينفعش، تغيير المنكر بمنكر اكبر منه لا يجوز. وتلاقيني دايما بضع الضوابط انا مع الاحكام عشان المستويات مختلفة والافهام متباينة، ولو اللي واقفين على الوحدة كمان الحمد لله كتير قوي. فدي تحذيرات لابد من ذكره. هيطلع واحد يقول لك طب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماله مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ خد الخطأ في الفهم، في ناس فاهمين انه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهموا إنه لما النبي عليه الصلاة والسلام دفن في مسجده صارت هذه المنقبة له للمسجد، فصارت الصلاة فيه 1000 صلاة أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقاسوا عليها كل مسجد فيه ولي من الأولياء أو واحد من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه في ناس مثلا ساكن في مصر الجديدة في التجمع الخامس في مدينة نصر، وتلاقيه في صلاة الفجر والدنيا رايقة طبعا يركب عربيته وجاي راح فين، يصلي في سيدنا الحسين أو يصلي في السيدة نفيس أو السيدة زينب، المهم مسجد من هذه المساجد. ليه؟ فاهم أن الصلاة في المساجد دي لازم يكون لها منقبة وليها فضل، مساجد آل البيت. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة، يبقى برضو المساجد دي مش هتحرم، ويمكن الصلاة فيها بألف صلاة برضو. إيه المعتقدات دي جات إزاي، ومين اللي قالها، وفي أنهي كتب، ويا ترى في حد عنده يعني أثار من علم قال الكلام ده وأنا ما سمعتهوش، ولا شيوخ الطرق قالوا لهم الكلام ده؟ الله أعلم، لكن ده كلام موجود. وعندنا نحن أهل السنة والجماعة أن صلاة في مسجد به قبر يعتقد أفضلية هذا المسجد على غيره وتعظيم المقبور به، الصلاة باطلة وهذا العمل شرك. فإن لم يعتقد تعظيما للمقبور ولا تفضيلا للمسجد على غيره صار الأمر بين الكراهية والتحريم على خلاف معتبر لدى فقهاء الأمة الأربعة تلك المدارس المتبوعة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالمساجد الأخرى التي بنيت على قبور أو أدخلت القبور بها، سواء كانت قبور صالحين أو غير صالحين. ثم في واحد بيبني مسجد، يبني مسجدا وبعدين يعمل بجوار المسجد كده في أوضة من يعمل له مقبرة، وهو ليس وليا ولا صالحا ولا يمت للصلاح بصلة، بس بنى مسجد، وبدل ما يعمل مقبرة خاصة ويعملها بالرخام والبتاع عملها جوه الجامع، والجامع بقى بتاعه، ويندفن هو فيه على حسب الوصية. ما ينفعش. وسيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه بنى مسجده وحذر من انه يندفن فيه، وجاء ابنه دفنه فيه وعمل له ضريع وعمل له مولد، هي كانت ناقصه لسه موالد، ما البلد مليانه موالد، وشوفوا اللي بيحصل في الموالد ايه. تعال لمسجد النبي عليه الصلاه والسلام، لم يبن على قبر ولم يدفن فيه عليه الصلاة والسلام، انتفت العلة خلاص. ده عندك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة واشترى الأرض من الغلامين اليهوديين وقطع ما في الأرض من نخيل ونبش ما بها من بقايا قبور وبدأ بناء المسجد، وقال الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبجوار مسجده صلى الله عليه وسلم بنيت حجرات زوجاته عليه الصلاة والسلام، فصارت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد في قبلة المسجد، في أبواب تفتح يطلع النبي عليه الصلاة والسلام من بيوته على القبلة. وبنى الصحابة حول المسجد من أوس وخزرج أو مهاجرين وأنصار. مضت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لهم في حياته عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اللي هي الروضة الشريفة لما ربنا وعدك وتروح تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي الناس بيتقاتلوا عشان يصلوا فيها، قال ما بين بيتي ومنبر ما قالش قبري، لأنه مش يقول قبري هو عايش عليه الصلاة والسلام. ما بين قبري ومنبري حديث موضوع، لكن الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، دي الروضة الشريفة واللي كان ينزل فيها الوحي، وكان ويصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأصل المسجد النبوي مع الجزء المتبقي منه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر مع دنو الأجل يدفن الأنبياء حيث ماتوا، يدفن الأنبياء حيث ماتوا. جاء وقت مرض النبي عليه الصلاة والسلام، كان من باب العدل بين الزوجات كل ليلة في حجرة، أحس بزيادة من التعب عليه الصلاة والسلام، أصبحت الحركة متعذرة، فاستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فأذن له، فاستمرت فترة مرض موته عليه الصلاة والسلام وهو في حجرة عائشة، إلى أن جاءت نهاية الأجل وخير عليه الصلاة والسلام، واختار ما عند الله على ما عند الناس، اختار الدار الآخرة على الدار الفانية، وهو على صدر عائشة رضي الله عنها فاضت روحه إلى بارئها عليه الصلاة والسلام. اختلف الصحابة في تغسيله بثوبه أو بغير ثيابه، حتى غطوا في النوم وسمعوا من يقول لهم لا تنزعوا قميص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وغسلوه في ثيابه. طيب تم التغسيل، تمت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أين ندفنه؟ اللي مش عارف واقف يسأل، حتى خرج من الصحابة من سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدفن الأنبياء حيث مات، مات في حجرة السيدة عائشة، يبقى العودة إلى حجرة عائشة وحفر القبر ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في الثرى. وقالت فاطمة لبلال أهانت عليكم أنفسكم أن تدفنوا رسول الله في التراب؟ قال والله، قال يا فاطمة والله لو كان الأمر بيدنا لجعلناه بين السماء والأرض، ولكن هذه سنته وهذا شرعه. ودفن عليه الصلاة والسلام في الأرض ووري في التراب، وإن كان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كثرت الفتوحات في عهد سيدنا عمر وعثمان. سيدنا أبو بكر كان فيه القضاء على الردة والمرتدين وحروب الردة المعروفة، لكن مع كثرة الفتوحات ومجيء الناس إلى عاصمة الوحي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة الإسلام، وكان لسه يسمعوا عن الإسلام في التلفزيون ولا في الفضائيات، لازم يجوا إيه الإسلام والقرآن والسنة ويتعلموا الدين، فكان اللي يجي يعمل خيمة ولابن كوخ وكذا وكذا، اتسعت المدينة في الصلوات في الجمع والجماعات، المسجد لا يسع الناس. يعمل ايه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يوسع المسجد، ويقول للي بيوسع المسجد اكنوا الناس من المطر، اياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس، انما بدل الناس ما بتصلي كده في العراء وفي الشمس، أكن الناس من المطر، مطر ينزل إلى أساء في الجامع يشيل عنهم شوي الشمس بدل ما تعراهم يصلوا في الظل وهكذا. قالوا له طب هتوسع المسجد إزاي يا أمير المؤمنين؟ قال من الناحية دي، شاور على الناحية الغربية ووسع. ما ينفعش توسع من الناحية دي، كانت التوسعة أكثر بين المسجد والبقية، مكان فاضي، لكن الناحية الغربية فيها بيوت قريبة جدا من المسجد. قال لا، أما هذه فليس لنا عليها من سبيل. الناحية اللي فيها بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بما فيها حجرة السيدة عائشة وفيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كمان دفن بجواره صاحبه الصديق رضي الله عنه، دي ما نقربش منه، لجنب الجامع تقعد جنب الجامع، انما ما تدخلش المسجد. وراح موسع في الناحية الغربية مع الناحية الشمالية شيئا ما، دي توسعة سيدنا عمر وتلاقيها هناك لما تروح المسجد واضحة. يا سيدنا عثمان لما حب يوسع المسجد نفس الحكاية، خد الناحية الجنوبية الثلاث أربع صفوف المبين محراب النبي عليه الصلاة والسلام، مكان محراب النبي والغاية الباب اللي بتصلى فيه على الجنائز، دي توسعة سيدنا عثمان من الناحية الجنوبية، وظلت الحجرات كما هي. في الجنوب الشرقي الروضة الشريف، من بعد الروضة الشريف حيث مقام النبي عليه الصلاة والسلام أو المكان الذي تراه، ده كله كان خارج المسجد، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، وبجوارهم بيت فاطمة رضي الله عنها وارضاه، حجرة علي رضي الله عنه، مربع كامل كده بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة وعمة النبي عليه الصلاة والسلام، ووراهم تلاقي المصطبة اللي اسمها الصفة، ولسه قاعد المكان المرتفع ورا بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورا حجرة فاطمة، زي ما هو يقول لك الحتة العالية دي مكان الصفة، الناس الفقراء اللي كانوا قاعدين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما ربنا وسع عليهم كل واحد بقى ماسك ولاية من الولايات. سيدنا أبو هريرة من أهل الصفة، كان ينتظر شوية اللبن يهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويدعي بالبركة يكتروا اللبن، يقول له هات يا أبو هريرة تعال اشرب، ولا انت لف على الصح على اخوانك اهل الصفة واسقيهم. طب ودول هيخلوا لي حاجة؟ ده اللي ليه يومين ثلاثة ما مشربش ولا كلش. طب يا رسول الله يعني انا لازم اسقيهم وساقي القوم اخرهم؟ يقول انا الكلام ده في نفسه يقول، وروح يسقي اهل الصفة واللبن خيره كتير قوي يكتر قوي، وقول له لف عليهم تاني. طب ما كفاية مرة يا رسول الله وانا اشرب انا وبعدين نفكر في التاني، لا لف عليهم تاني كله يشرب ويشبع وبعدين اشرب يا ابا هريرة. فيشرب ونزل الاناء لسه اللبن ما شاء الله الخير والبركة صلى الله على سيدنا محمد، قول له اشرب تاني يا ابا هريرة. حاضر يا رسول الله. اشرب ثالث يا أبا هريرة. يشرب اشرب كمان، قل له والله لا أجد له مثلك. خلاص جات الغاية هنا كده، ما خلاص يعني صلى الله على سيدنا محمد. فأهل الصفة تلاقي المصطبة بتاعتهم لسه موجودة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحكاية بعد حين من الزمان وانقضاء عصر الصحابة، وكانت الدولة الأموية، والغاية لما قال وليد بن عبد الملك وعاوز يوسع المسجد، فتوسع عندك الدنيا واسعة، وسع من من المغرب، وسع من الجنوب، وسع من الشمال. ما تشوف النهاردة توسعة الملك فيصل قد ايه وتوسعة الملك فهد قد ايه، لا القضية مش قضية توسعة، القضية ما يعودوش آل البيت في حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والناس يتطلعوا لحد من آل البيت يمسك الخلافة، والمسائل لسه معروضة. فيبقى بدل ما لسه فيه هنا آل البيت ما يبقوش قريبين من الجامع، يشوفوا له حتة في مدينة جديدة هناك، إنما باسم التوسعة هدمت الحجرات أو دخلت الحجرات بما فيها حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها اللي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، لما استأذن عائشة وكانت حفرت قبرها بجوار أبيها وزوجها استأذنها، قالت له أعذن لك أذنت، وقال لابنه عمر لابنه عبد الله بعد ما موت برضو تروح تستأذنها، يمكن أذنت الآن حياء لأني لازلت في نظرها أمير المؤمنين. ولما بعت لها عمر يقول لك وليس أمير المؤمنين إن أذنت أن أدفن بجوار صاحبي وإلا، قالت أذنت. صلوا على سيدنا عمر قبل ما يدخلوا، قال لها أبي قال لي بعد ما يموت إن استأذنك، موافقة بعد ما مات ولا البقيع موجودة؟ لتؤذنت ما بقتش تدخل الحجرة بعد ما دفن فيها سيدنا عمر رضي الله عنه، الأول كان زوجها والثاني أبوها، إنما دلوقتي رجل أجنبي، إن كان ولابد تدخل تدخل بخمارها، ده اللي كانت بتعمله ستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. فبقيت الحجرة الشريفة، التوسعة تمت، دخل الجزء المبني اللي فيه الحجرات وهذه الحجرة الشريفة، فظلت كما هي كجدران، وبني عليها جدران، وقيم عليها سور. وطبعا في تاريخ طويل لما أراد أعداء الإسلام إنه يأخذ جثة النبي عليه الصلاة والسلام، فطبعا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا للملك العادل محمود الدين زنكي وقال له أنقذني من هؤلاء الأعداء، قصة معروفة في التاريخ. وراح بنى جدار مسلح أو جدر حول الحجرة الشريفة حتى إنه لما تيجي يحفروا أنفاق ولا أي حاجة محدش يصل للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحقق الله عز وجل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويستجيب لها: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يتعمل الجدار والسور حوالين الحجرة الشريفة، ولا تتاح فرصة في يوم من الأيام لحد يطوف ولا يلف ولا يضع صندوق نذور ولا إنه يقرب من الحجرة الشريفة ولا إنه يحط إيده على الشباك ولا يقول الجيرة يا محمد ولا إنه يستغيث ويستعيذ ولا ولا ولا ولا كل ده، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فربنا قيض السعوديين يعملوا الحكاية دي عشان استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعبدش، لا يعبد من دون الله ولا بأي نوع من أنواع العباد. ما تقدرش انت هناك تقرى، وده رايح وده جاي ودول شرطة ودول أمر معروف ونهي عن منكر، انت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم على أبي بكر وتسلم على سيدنا عمر، إنما عشان تقرب من الشباك وتحط لك على الشباك وتقول له يا رسول الله وأغثني يا رسول الله ونظرة ومدد، مش ممكن تقدر تعمل كده. يرفع صوته هناك بيؤدب، محدش يقدر يلف لفة كاملة حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام، محدش واقف بعمة خضرة يقول لك طوف وشوف واسعى وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تحضرني قصة امرأة مصرية سمحوا لهم يزوروا الروضة لأن الروضة والصلاة فيها وكذا، طب خلوهم يروحوا الروضة، جنب الروضة الشريفة الحجرة الشريفة، وإلا المصرية دي علموها قبل ما تيجي للحج إنه تروح هناك وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتحط له على الشباك وتدعي. وأنا حفظت من أنا وصغير كان اللي حج واللي حجت يقول وحيات لي أنت زرتيه وحطيت إيدك على شباكه وقلت الجيرة يا محمد، طبعا ولا كلمة صح، اللي راح تحج من هاش دعوة بالزيارة تحط إيدك على الشباك مش وارد في الدين، الجيرة يا محمد ده شرك، أما يجير ولا يجار عليه، مين الذي يجير؟ الله. إنما طيب، فهي الست عاوزة تقرب من المقام من الحجرة الشريفة وتبوس وتحط ايدها على الشباك وبتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، راسها وألف سيف إنه المصرية دي ما تخش وحرام وشرك وبتاع الدعوة الوهابية اللي بيقولوا عليها دي. طيب يا ست، طب يعني الولية مثلا جاهلة ولا حاجة عذريها أبدا، ما تقرب. المهم المصرية دي لما زهقت من السعودية قالت يا اختي ايه اللي خلى النبي عندكم هنا وفيها لما كان يبقى عندنا ده، احنا بس عندنا والد بيته. رضي الله عنه وارضاه، عندنا والد بيته سيدنا الحسين ابن فاطمة بنت النبي، ده احنا عاملين فيه البدع، ده احنا بنعمل كل اللي احنا عاوزينه، حدش بيقول لنا لا، نبوس ونطوف ونشوف ونحب ونسجد ونعبد، نعمل كل حاجة. انت ياخدي بقول لك احط ايد على الشباك بس، ده انا صرفت فلوس تقيلة قوي. تقول لها يا ست ما انتوا كده مصريين وبلاش وكذا. المهم دي حكاية حصلت توريك حاجة من اللي بتحصل. في مرة واحد عاوز يحط ايده برضو على المقام من ناحية الروضة ما يقدرش الناحية التانية اللي فيها الفتحات اللي انت بتسلم على النبي عليه السلام والناس ماشية وطابور وكده، لا جاء الناحية السور الجانبي اللي من ناحية الروضة، وبيقول بتاع الامر عرف الناحية المنكر اللي واقف ده، هو نفسه يحط ايده على الشباك برضو خايف الحجة تبوظ. يقوم بيقول له فضيلة الشيخ، قال له نعم، قال له ينفع الواحد يحط ايده كده على الجدار؟ قال له لا ما ينفعش. قال له بس استنى بس، انا بقول لك اهو، يعني لو انا مثلا بدات اعمل كده يعني دي حرام؟ قال له طبعا حرام. قال له طب جزاك الله خير. والله في حاجات عجيبه قوي. طب لو عرفت اللي انا هقولها دي هتقول لي ايه؟ بس يعني جماعه نسوان مصريات ونفسهم الا يقبلوا المقام، والراجل من الناس اللي كان بيلبس الحزامات واقف وبالعصايا وبالمنشأ ومحدش يقرب. يا عم سيبنا بس. ابدا واحدة وقفت كده سن ناحيه وهي وخمسة ستة معاه، وفي الاخر متضايق قوي من الشيخ ابو دقني ده، وعمة خضرة كده وبتاعه وحزام بتوع الامر معروف نعم منكر دول كانوا بيجيبوه من افريقيا دول اخصوهم بتاعه. فتفكر تفكر ولازم تبوس النبي، هي فاهمة لما تبوس الحديدة دي هتبوس النبي، وفي الآخر راحت مبوطة فيه كده، بوسوا يا بنات بوسوا يا بنات، وضحت بنفسها لغاية لما الرجل تبل في هدومه مسكين، وهم باسوا، وبعدين هي كانت طالت تبوس وهربت أو الله أعلم، لكن المهم البوس يا بنات، هم كلهم نسوان جدات وبوسوا يا بنات، وهي مسكنهم الراجل مكتفة. طبعا يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. الجهل ده يعني أشكال وألوان، وزي ما بقول لك الجنون فنون والفنون جنون. قل إن صلاتي ونسكي، النسك لله، نذور لله، ذبح لله، ما في أصلا في الإسلام قبر عشان تنذر عنده. كون الصناديق محطوطة جنب الأضرحة وكل اللي يطوف قاعد يطوف ويجي عند الصندوق يحط فلوس، والفلوس دي راح فين في الآخر؟ والمين قبل سيبك من هي راحة فين؟ 80% وزارة الأوقاف و 20% للإمام والمؤذنين والعمال اللي بتوعه، لأنه دي اسمها مساجد درجة أولى ممتازة. تلاقي في ناس بتدفع رشاوى قد كده عشان يتعين في مسجد المساجد دي، وما فيش سنة والتانية إلا وتلاقي عمارة ناطحت سحاب، بتاعت مين؟ بتاعت المؤذن بتاع المسجد الفلاني والعامل بتاع المسجد الفلاني. 20% بتطلع من الصناديق، وال80% راحة للأوقاف اللي الله أعلم سجاجيد ولا إيه بالضبط ولا تروح فين، يعني مش في مكانها. طيب ولو راحت في مكانها النية لمين؟ النذر لله، لا يكون في صناديق النذور. إنما جهة زي وزارة الأوقاف في بلدنا جايلها الفلوس دي كلها، تيجي تقول للناس ده شرك وده حرام، ده هبل بقى، وتبقى النذور لغير الله، وليس هذا من دين الله في شيء. واللي بيطوف حوالين الضريح تقولش بيطوف بالكعبة، وقاعد يقبل الركن اليماني والركن الشامي، ده ما بيسيبش ولا ركن. انت عندك في الكعبة بتقبل الحجر الأسود بس، فإن لم تستطع تقبيله أشرت استلمته، إن لم تستطع أن تستلمه أشرت إليه. أما اللي قصاده على طول الركن اليماني استلام فقط، لا يصلح فيه تقبيل ولا يصلح فيه إشارة، استلام. أنت قريب من الكعبة استلمه، مش قريب خلاص بدأت تدخل ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندك الركنين التانيين الشامي والعراقي ما حدش يستلمهم ولا يقبلهم ولا أي حاجة، لأنهم مش على قواعد سيدنا إبراهيم، داخلين لجوه والقواعد عند اللفة اللي عليها الثلاث فوانيس، والجزء اللي ما بين هذا الحجر والكعبة هو من الكعبة، واللي بيحب يصلي داخل الكعبة بيخش يصلي في حجر إسماعيل كما سموه عشان يبقى صلى داخل الكعبة زي ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، وعشان يصلي في الحتة دي يبقى نافلة مش فريضة، ولو صلى الفريضة فهو صلى إلى غير قبلة ولا تصح صلاته، إنما النافلة وانت في الكعبة صليها إلى أي جهة شئت. فما فيش ركن يماني ولا شامي، آسف ركن عراقي ولا شامي، إنما فيه الركن اليماني والركن والحجر الأسود، ده تستلمه وده تقبله، وتقول عند الحجر الأسود زي ما قال سيدنا عمر: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف الاتباع يا أخوانا، سيدنا عمر ده كان وهابي برضه، ده الاتباع: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ويجعله يقف عند الملتزم ويبكي ويقول له: ابكي يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. ويقف عليه الصلاة والسلام يصلي عند مقام إبراهيم وقال: وقفت أصلي ها هنا والمسجد حرام كله مقام. مش زي الناس يجوا عند مقام سيدنا إبراهيم اللي هو عبارة عن حجر وكان ملتصقا بالكعبة، بس كان كل اللي ماشي منهمس في الدعاء وفي الاستغفار وكذا يخبط في الحجر، حجر، تخيل واحد خبط بركبته في الحجر. يا سيدنا عمر وقال له: يا رسول الله لو نحينا المقام عن الطواف. قال له: ما لنحيه؟ فجيء بالحجر الذي كان يقوم عليه سيدنا إبراهيم ونحيه بمسافة كان الناس يقدروا يطوفوا من جوه، ويبقى المقام كده الحجر ده بعيد. الحجر ده في أثر أقدام سيدنا إبراهيم لغاية لما يقول المجانين والمجازيب والدراويش مكان سيدنا إبراهيم، رجل سيدنا إبراهيم، رجل سيدنا إبراهيم، ويعيطوا ويبوسوا في مكان سيدنا إبراهيم ورجلين سيدنا إبراهيم. القوم السعوديين راحوا عاملين حتى زجاج كده وبتاع عشان ما حدش يبوس مكان أقدام سيدنا إبراهيم، برضو عملوا لهم الجزء اللي انتوا بتشوفوه ده في الصورة وبتشوفوه ان شاء الله في الواقع، وبقى يقول مقام سيدنا إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم. قلت لكم المرة اللي فاتت الوادي اللي يقول للمطوع كده يقوم المطوع كده يشاور له كده، والتاني مرتين وثلاثة مش لا يلدغ الماء من جحر مرتين، لا وبقدام يكتفيش ببوسة واحدة، لا هو يقول عمل كده. انا شايفه بعينيه محدش قال، والوليه جات من بلهجه شاميه كده: يا سيد ابراهيم، يا سيد ابراهيم. طب يا جماعه الحجر غطوه، ولا الناس اللي فهموا انه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الا عند مقام، فيروحوا واقفين شويه نسوان ولا رجاله ما تعرفش هي كده. انا فاهم كان الصعيده بس اللي مقفلين، ما طلعتش كده الحكايه، فمع الاعتذار للصعيده، إلا لازم يجوا عند المقام ويعملوا دائرة حوالين الراجل أو حوالين الست والطواف يعني على الآخرة، اللي يقع مش هيقوم، ولو حد وقع فوق اللي بتصلي دي أو فوق اللي بتصلي مش هي لا هو ولا هي هيقوم، ومع ذلك لازم. وبتوع الأمر المعروف وبعدين ده جوه الحرم هيعملوا إيه بالراحة يا ست، ويرجع ويعمل، وأحيانا تلاقي عسكري يزق ويقعد، برضو الجهل وحش. قل إن صلاتي ونسكي، شوف من ضمن الجهل لما تلاقي ناس يتقاتلوا على الحجر الأسود، والله الواحد راح عمره في أيام فاضية ويقدر يقبل الحجر يقبل، إنما أيام رمضان أو العمرات المزحومة أو في موسم الحج ولازم يزاحم عشان يقبل الحجر، او مرة ولا مرات حصلت خلاص، انما ما ينفعش يزاحم. يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الناس. انا في مرة شايف واحد بسم الله ما شاء الله قوة كده وبدين وطول بعرض، وإلا جاي على الصف الواقف عند الكعبة مستني طوف يسلم الحجر، وراح مديهم كتف قانوني جابهم الأرض ودخل بس الحجر. ثاني يوم زرته عنده حمى ما قادر يرف، قلت له ما لم تستقوى على عباد الله في بيت الله؟ وطبعا في حرامية واقفين عند الحجر الأسود ومستنين مع الزحمة، لو انت حاطط قرشين في الحزام ياخدوهم، لو ليه حط الكيس في صدرها يشرطوها بالموس، وهكذا مفتعلة. اهو دول تخيل في بيت الله الحرام بدل ما فيش دين، زي اللي قال يعني لا ايه، لا امان لمن لا ايمان له ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. مدام ما فيش ايمان ما تلاقيش امان حتى في الحرم. تلاقي الست الجاهلة مصرة تقبل الحجر الأسود، يا ست معلكيش، وإن كان ولا بد في وقت راح تروح داخلة على الحجر تحتك بالرجال وتختلط وتلتصق، ومسافة ما تقبل الحجر تطلع على حجاب ولا وتلاقي شعرها منكوش وطلع زي الغوريلا، فرحانة قوي إنه بست الحجر. أقلب إيدي وقول ده الجهل، هذا هو الجهل، مش دين أبدا ده. قل إن صلاتي ونسكي، من ضمن النسك النذور وذبح القربان، النذر هو التزام العبد ما لم يلزمه من الطاعات، وبعبارة أوضح هو التعهد بالقيام بشيء من العبادات تقربا إلى الله تعالى، أو بشرط أن يقضي الله له حاجة تعثرت عليه يريد قضاءها، كأن يقول في تعهده اللهم إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي في كذا وكذا فلك علي أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا أو أصلي كذا أو أنفق كذا، لا اسم نذر. والنذر مما تعبد الله عز وجل به عباده المؤمنين، وقال تعالى في صفاتهم يوفون بالنذر وأثنى عليهم بالوفاء به، وقال مرغبا فيه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وخير النذر ما كان بغير شرط لكراهة النبي عليه الصلاة والسلام للنذر المشروط في قوله عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به مال البخيل، وهذا فيه استشعار قدرة الله وغناه وإظهار الناذر عجزه وضعفه وافتقاره إلى من نذر إليه، وهذا وأيم الله لا يليق إلا بالله تعالى، ويا ويل أولئك الذين ينذرون للأولياء والصالحين من أموات المسلمين وأحيائهم، قد وقعوا في هلكة وهم لا يشعرون، وأشركوا بعبادة ربهم غيره وهم لا يعلمون، ثم تعطى تلك النذور لمن لا يستحقون ولا يؤجرون عليها بل يأثمون. من هذه النذور ما يقدم في صورة نقدية كالمال أو عينية كالذبائح وهي من جنسها، وذبح القربان وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح كالهدي في الحج وضحايا يوم عيد الأضحى وشاة العقيقة يوم سابع المولود وذبائح وليمة العرس وما يذبح صدقة على الفقراء والمساكين، كل هذا قد شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الذبح تقربا وعبادة لا تنبغي إلا لله تعالى. ومن ذبح لغير الله تعالى معظما له خائفا منه أو راجيا ما عنده فقد عبده بهذه العبادة وأشركه في عبادة ربه عز وجل. وهنا يحسن التنبيه والتنديد بما يفعله أهل الجهالات من المسلمين اليوم من ذبائح على الأضرحة والقبور في أيام الموالي والمواسم تعظيما لمن يذبحون لهم وتقديسا ورغبة في شفاعتهم وطمعا فيهم وتوسلا بجاههم. ولعل قائلا يقول إنما نذبحها لله لا لهم، وإنما نوزعها على الفقراء كفقراء الحسين والسيدة مثلا، فنقول شرط الذبح أن يكون لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله أو فيه عيد من أعياد الجاهلية. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. وفي الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية الله. أفيكون بشرك الله الوفاء بالمعصية؟ النذر في معصية لا يجوز، نذر في معصية لا يوفى به، فكيف لو كان شركا؟ ولكن نذر خروف لسيدنا الحسين أو عجل لسيد بدر لا يوفى بهذا. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ثم من الذي يزعم أنهم فقراء بل محترفون نصابون في غالب الأحيان؟ ومثل هذه الذبائح على القبور والمشاهد وذبائح الزار والنشرة التي هي لحل السحر عن المسحور وعلى حافات الآبار من أجل الجن وعتبات المنازل خوفا من الجن، وعلى السيارات يلطخ بها الدم إرضاء للجن، إن هذه الذبائح كلها شرك وكفر والعياذ بالله تعالى. لأن النذر لا يكون إلا لله والذبح لا يكون إلا لله عز وجل. ثم لا بد من أن تكون حياة الإنسان لله ومماته لله وما بين الحياة والممات لله، لا يشرك مع الله أحدا ولا يعبد الله بغير شرعه ولا يقصد سواه معتقدا أن النافع والضار هو الله. فلا يجوز أن يقول رقية شركية ولا يعلق تميمة اللي هو التحجيب الحجاب ولا تولة شيء يفعلونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومعناه أن الرقى التي تسمى بالعزائم والتعزيمة ما لم تكن قرآنا وسنة فهي من الشرك، والتمائم الأحجبة تعلق على صدور الأولاد للحفاظ من العين ونحو هذا لا يجوز. ورخص بعض السلف إذا كان المعلق قرآنا كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والفاتحة، إذا كان الأب جاهلا والأم جاهلة ومش ممكن يعرف يرقوا ابنهم، فرخص على أضيق نطاق، وبعضهم لم يرخص بذلك وجعله من المنهي عنه على العموم. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل إلى امرأته، كل هذا من الجاهلية والتعلق به باطل ولون من ألوان الشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بهذه الأشياء يوكل إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، والتمائم هي الأحجبة والخرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم خشية السحر، لغاية النهاردة في الريف تلاقي الولد الصغير على صدره التميمة وجنبها فرد شبشب صغير ولا كبير ومركوب، وحتى في السيارة تلاقي دعاء السيارة وجنبه خمسة وخمسة وفرد شبشب ويمكن مصحف جنبيهم. وكما حرم الإسلام لبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم والرقى الشركية، حرم كذلك من باب أولى السحر والتنجيم والكهانة والعرافة والطيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق السحر وقاطع الرحم. وقد ذهب كثير من سلف الأمة إلى أن الساحر كافر وأن السحر كفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنه. وجاء عن عدد من الصحابة أن عقوبة الساحر ضربه بالسيف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح قتل الساحر عن حفصة أم المؤمنين وعن جندب من الصحابة رضي الله عنه. وكما أن السحر حرام، فإن المصدق لأهله الساعي لعمل السحر شريك لهم في الإثم كما سبق في الحديث. ومن أنواع السحر التنجيم، والمراد به هنا ما يزعم أهل أنهم يعرفون ما يخبئه المستقبل من أحداث عامة وخاصة عن طريق النجوم أو التنجيم. وحظك اليوم وانت والنجوم، والنظر في النجوم وضرب الودع وقراءة الكف وقراءة الفنجان، هذا ضرب من السحر والدجل. وجاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ومثل المنجم الكاهن والعراف، والكاهن هو الذي يخبر بالغيبيات أو عن شيء من الغيب المستقبل، أو هو الذي يخبر عما في الضمير. والعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال اللي بيضرب الرمل، ومن شابه هؤلاء من كل من يدعي معرفة المغيبات، سواء ما يكنه المستقبل أو ما يكنه الضمير، وسواء أكان ذلك عن طريق الاتصال بالجن أو القرين أم النظر أو الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو خلاف ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى أبو داود عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل تصديقا له وتأييدا له. قال الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كذا الجن لا يعلمون الغيب، يعلمون ماضي الغيب، نعم يعلمون ما حدث ما مضى، والقرين يخبر القرين، قرينك أنت يخبر قرين الكاهن، لكن اللي جاي ما يعرفهوش. قال تعالى عن الجن: فلما خر سيدنا سليمان عليه السلام، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولهذا كان تصديق الكهنة والعرافين في زعمهم معرفة الغيب كفر بما أنزل الله من آيات بينات. وإذا كان إتيان هؤلاء وتصديقهم بهذه المنزلة من الشناعة في الدين فما بالك بهؤلاء الكهنة والعرافين أنفسهم، إنهم براء من الدين كما أن الدين بريء منهم. وقد جاء في الحديث: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، وذلك بذهابه إلى الساحر ليفعل له سحرا يكون لفلان أو فلانة، وليس من سحر بدون قصد منه فيكون كالمريض الذي ابتلي. كما نهى الإسلام عن الطيرة والتشاؤم بها، وفي الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقالوا: فما كفارة ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأما ما يجده الإنسان في نفسه من انقباض أو توجس للشر من بعض الأشياء فلا يؤثر ولا يضر إذا مضى في طريقه متوكلا على ربه ولم يرده التطير عن قصده وغايته، مؤمنا بقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. ذكرت لك جانبا من العبادات القولية، وهذا جانب آخر من العبادات الفعلية. وعلى الجملة فكل ما شرعه الله عز وجل لعباده من الطاعات والقربات ليعبدوه بها تقربا إليه تعالى وتزلفا من صلاة وصيام وحج واعتمار وصدقات وزكوات واعتكاف وجهاد ورباط وفعل خير من بر وصلة وذكر ودعاء وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وتعلمه، كل هذه العبادات وغيرها مما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فعله لغير الله تعالى يتنافى مع عقيدة المؤمن القائمة على أساس التوحيد الدالة عليه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وكذلك ترك طاعة الله لعامل رغبة أو رهبة يكون من باب الشرك، فقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فطاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي عبادة تعبد الله تعالى بها المؤمنين من عباده، فمن ترك طاعة الله ورسوله غير مكره من أجل أحد من خلق الله كائنا من كان رغبة فيما عنده أو رهبة مما لديه فقد أشرك بالله. وتركه لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو غير مكره رغبة أو رهبة في من أطاعه شرك بالله، إذ الطاعة في المعروف فقط ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن قوما رفضوا هذا وأبوا إلا أن يتوجهوا بهذه العبادات لغير الله، للأنبياء وللأولياء باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة، ولأن هؤلاء أولياء ولهم كرامات، وكل هذا سنرد عليه إن شاء الله تعالى في حينه. ويبقى بعد العبادات القولية والفعلية العبادات القلبية، وهو موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. أطلت عليكم وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، وانصر عبادك المستضعفين في أفغانستان في الشيشان في فلسطين، واحفظ المسجد الأقصى الأسير، احفظ المسجد الأقصى الأسير وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، رد عنه كيد الكائدين واعتداء المعتدين، رد إلينا المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم احفظ المسجد الأقصى بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا وفي نحور الصهاينة خاصة، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انتقم منهم شر انتقام ومزقهم كل ممزق، سلط عليهم الزلازل والبلايا، اللهم سلط عليهم الخسف والمسخ والقذف، اللهم سلط عليهم صبيان المسلمين ونساء المسلمين، سلط عليهم المسلمين ليدافعوا عن مسجدك الأقصى يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله وأعطه من الخير ما أنت به عليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.